أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الإسراء وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. وصلنا إلى هنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. سؤال إنكار على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. أصفاكم خصكم بالجيد وترك لنفسه من هو عندكم ولد مكروه بزعمكم لهم البنات. إنكم لتقولون قولا عظيما أي شديد القبح إثما كبيرا لما فيه من الافتراء على الله والجهالات. أفأصفاكم ربكم بالبنين أي أنه خصكم بالبنين مع أنه اللي خلق وأنتم معترفين أنه اللي خلق البنين والبنات ثم هذا الذي خلق يعني سؤال إنكاري لهم. هذا الذي خلق هذا كله أصفاكم بالجيد وأخذ السيء ما تجي. إذا كان قد ولا بد فقد الصانع اللي يصنع بيأخذ الشيء الأفضل. فهذا دليل على يعني عدم توفيق حتى وهو في حال الشرك وحال التطاول على الله سبحانه وتعالى. طبعا الأسوأ ما علينا من أنه اختار البنات أو البنين. الأسوأ أنك جعلت لله ولد هنا هذه الإشكالية يعني هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك عندما تأتي في هنا ثم تقول أن الله أختار الملائكة والملائكة هم بنات الله يقولون هم بنات الله وأن الله سبحانه وتعالى قال هذا هو اللي خلق البنين والبنات. أما إذا قد بقى يختار ما هو بيعطيكم الأفضل ويأخذ الأسوأ. على قال بيأخذ الأفضل. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما أي شديد القبح إثما كبيرا لما فيه من الافتراء على الله والجهالات. ولقد صرفنا في هذا القرآن حولناه في التذكير من نوع إلى نوع مثلا من إنذار إلى بيان الدلائل ومن إنذار تعجيل العذاب إلى إنذار عذاب النار ومن الترهيب إلى الترغيب ليذكروا ليعرفوا الحق ويتبعوه وما يزيدهم إلا نفورا أي ما يزيدهم التصريف المذكور إلا كراهة للحق وابتعادا منه. فالله سبحانه وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن أي نوعنا في هذا القرآن وحولنا هذا القرآن من أمثلة في العذاب إلى أمثلة في الجنة إلى أمثلة في الرزق إلى أمثلة في كذا. شكلنا هذا القرآن ما جعلناه على يعني على منوال واحد أو على شكل واحد حتى يمل منه مستمعة أو قارئة أو متعلمة أو ملا أنه يعني في منهج واحد أو في إطار واحد لكان ممل. ولكن هذا القرآن مشكل يعني أتى قصص أتى وعظ أتى ترغيب أتى ترهيب أتى وصف لآيات الله أتى وصف يعني مشك نعم يعطي للإنسان الرغبة في الاستمرار. لأن إذا الإنسان مشى في قراءة معينة خلاص مل منها. لكن القرآن لا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل قال الله سبحانه وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. لأنك حتى هم يسموها الآن صدمة ثقافية أو صدمة شيء عندما يأتي المعلم ويلقي درس أو الواعظ أو الخطيب أو العالم أو كذا أو كذا لابد أن يأتي بنوع من التحفيز للمستمعين أو للمتابعين أو للقراء أو كذا يأتي بنوع من التحفيز يخرجه من الوضع اللي هو فيه حتى يوجد له شيء كأنها صدمة كذا تتغيره من المكان اللي هو فيه تنقله إلى مكان آخر تجدد العقلية أو تجدد التركيز في الموضوع اللي لأنه لو قام لنا خطيبه وجلس الناس نعم ونفس حتى نفس النغمة التي يعطيها لابد أن تتغير بأسلوب بحيث أنها يكون فيه نوع من الاستقطاب الآخر اللي يسمع. ما إذا جلس على رتيبة واحدة الناس بيملوا، اللي بيرقد واللي بيمل واللي بيخرج من الموضوع واللي كذا. فكذلك القرآن لأنه معجز فأتى بالمعجز، يعني أنه كان معجز من كل الاتجاهات، سواء في اللغة سواء في البيان سواء في المعاني سواء في أسلوب الطرح سواء في أسلوب النقاش في أسلوب الحوار فيها كلها. لذلك أنه معجز عجاز كامل. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قال هذا الذي هذا المعجز اللي أتينا به في القرآن، هذا التصديف وهذا التحويل وهذا التنويع من سوءهم ما زادهم إلا نفورا. يعني هم الواجب أنه ما دام أنه بهذا الشكل أنه أدى إلى نوع من الاستفادة، من الاستفادة نعم، لكنهم لا، أصروا في استمرار العناد والتعنت مع هذا كله، مع ما وجدنا لهم وما فعلنا وما قدمنا، حتى في القرآن تصريف القرآن وتنويع القرآن وتنويع الآيات اللي فيه، مع ذلك لا، ما زادهم إلا نفورا، أي هم في أنفسهم خلاص وصلوا إلى مرحلة ما عندهم استعداد لقبول الحق. نعم. قل لو كان معه آلهة، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لطلبوا سبيلا للتقرب إليه وحده وطلب رحمته ورضوانه، ولو كان المراد ابتغاء المقاومة والمغالبة كما يفسره البعض لكان التعبير لابتغوا على ذي العرش سبيلا، كقوله تعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا والله أعلم. يعني قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لو كان معه آلهة مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى مما تعبدون وتقدسون ويعني وتجعلون لكم آلهة أخرى غير الله، ها لو كان هناك آلهة غير الله سبحانه وتعالى لابتغت حتى هذه الآلهة من عظمة الله سبحانه وتعالى إليه سبيلا. هذا عند المفسر قال يعني لابتغت هذه الآلهة الموجودة مع عظمة الله إلى إرضاءه وإلى التقرب إليه، لأنه هو الأعظم هذه الآلهة التي هذا عند المفسر عند نعم إلى ذي العرش سبيله توصل، يعني تقرب إلى إليه. قال عكس الذي يقولون، لأن هناك مفسرون آخرون يقولون يعني لابتغوا إلى ذي العرش سبيله أي مقاومة، تقاوموه، يعني ليش نعترف له بس هو الوحيد اللي بالوحدانية والملك لا، كان قاومناه، كان قاومته الآلهة هذا نعم. لكن قال هذا لو كان هذا المقصود لقال الله سبحانه وتعالى لو نعم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا على ذي العرش سبيلا. قال لو كان المقصود المقاومة والمناظرة والتحدي ما قال إله، أما كلمة إله فمعناها الخضوع أو التقرب إلى إلى إلى ذي العرش، لكن قال هذا عند المفسر، والمفسرين الآخر يقولون غير هذا. الحمد لله يرحمك الله. نعم. والله أعلم. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تنزه وترفع عن أن يجعل لنفسه شريكا ويتخذ ولدا لأنه عزيز حكيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبيح له بلسان الحال بدلالتها على عظمته وجلاله وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء وغناه عن كل شيء، فهي تنزهه تعالى وتبعده عن كل نقص. فتسبح السماوات السبع والأرض بلسان الحال، يعني ليس المعنى أنها تسبح تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن عظمتها وكمالها وهذا الوضع الذي خلقها الله سبحانه وتعالى أجبرت من رأى ونظر على تسبيح الله سبحانه وتعالى وتقديسه، لأن هذا الخلق المتكامل الذي لا يوجد فيه نقص. فالإنسان حتى إذا رأينا مثلا الآن سيارة أو ماذي، يعني صدق أن اللي سواها أو شفنا فيلا أو قصر أو كذا قلنا ماذي، صدق أن هذا المهندس اللي صممها أنها أبدع فيها. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، أي لما كان هذا الخلق المتكامل من الله سبحانه وتعالى أدى إلى أن الآخرين يسبحون ويقدسون وينزهون الله بسبب هذا الكمال في هذا الخلق. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لأن المخلوقات كلها من الجبال والشجر والدواب التي لا تعقل، وكذا النعم كلها تسبح بحمده، بمعنى تدل على ذلك دلالة بمنزلة النطق بالتسبيح والتحميد. هذا كله الخلق المتكامل بهذا الشكل. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأنكم لا تنظرون في الآيات الدالة على الله المسبحة بحمده إنه كان حليما غفورا، أي ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ليس المعنى أنك قد تسمعها ولا تفقه، لا، ولكن لعدم التدبر والتأمل ومعرفة خلق الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، فهذا كأنه لم نفقه التسبيح ونعرف التسبيح بنظرنا في هذه المخلوقات من الله سبحانه وتعالى. إنه كان حليما غفورا، ولذلك لم يعاجل المشركين بالعقوبة على إعراضهم عن التفكر في آياته وإصرارهم على الجهل المذموم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، المعنى أنهم عاندوا الحق وكرهوه فاستحقوا الخذلان وإرسال الشياطين عليهم حتى تزين لهم الباطل. ووجه إسناد الحجاب إلى الله تعالى كالوجه في إسناد الختم على قلوبهم وقدمر. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي بسبب إعراضهم وصدهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى كأنهم وضعوا حاجز بينهم وبين الاستماع للقرآن، لأن القرآن أتى بالهداية وأتى بالتوفيق وأتى بالسداد والرشاد، فلأنهم أعرضوا عنه فكأنهم وضعوا بينهم وبينه حاجز أو حاجز حتى أنهم لا يستمعون. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، أي صمما، لأنهم يكرهون سماعه فكأنهم صم، وهذا تمثيل لأن الله أنزل القرآن بلسانهم ليفهموه، ولكن هؤلاء الكفار المعاندين كارهون له معرضون عن فهمه وعن استماعه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نفروا من توحيد الله وتعظيمه دون شركائهم، ونعم وولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الله وحده، أي ولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الله وحده انصرفوا ورجعوا القهقري، والله أعلم. أن هذا المشركين والملحدين عندما يذكر الله وحده يرفض هذا الكلام، يقول لا، هناك يعني لو رجعنا لمشركي قريش يعني قالوا احنا نعترف ان الله، هم يعترفوا ان الله موجود، لكن يقولوا فيها آلهة اخرى غيره تقربنا اليه زلفى، يعني احنا لا يقربون الى الله زلفى، يعني هم يقولوا كذا. ولكن إذا أثر النبي صلى الله عليه وعلى له وقال لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن لا يوجد إلا الله ولوا على أدباره. وكذلك اليوم عندما تجد في حوارات اليوم مع الملحدين ومع كذا ومع كذا، إذا جيت في حوار في موضوع العبادة تجد من الغطرسة أن تجد، يعني الآن وصلت الغطرسة ببعض الملحدين وبعض المتفلسفين وبعض المتنطعين، وخاصة عندما يكون إنسان متنطع ما عنده علم أصلا ولكن يريد أن يكون فيلسوف، يكون مثل أرسطو أو أفلاطون أو ناس بلغوا في الفلسفة إلى مكان، ويأتيك الآن بالتطاول على الله سبحانه وتعالى بجهل، يريد أن يكون له جملة معينة، أن يأتي له بجملة سبحان الله، نبي صلى الله عليه وعلى آله يقول رب كلمة هوت بصاحبها إلى 70 خريفا في النار. فالبعض يأتي بكلمات، يعني أنت لو أحد يدخل في الإنترنت ويشوف الملحدين، يعني ملحدين عرب يعني الأصل المسلمين، ولكن خلاص ملحد، ليش؟ يقول أصلا العبادة هذه لله، هذه رق، والله سبحانه وتعالى خلقنا أحرار، فكيف يطلب منا أن نعبد؟ هذا قال أنا أقض عجيب، أنت تقولوا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا أحرار، طيب ما دام أنه خلقنا أحرار ليش يقول تعالوا لي عبيد؟ يجب أن يتعامل معنا كأحرار. وإذا ذهبنا للصلاة فمعناه أن نحن نقدم أنفسنا كعبيد لا أكثر ولا أقل، ولذلك هذا تناقض لا يمكن أن يعني. نعم هذا فتأتي لك بكلمات ماسخة وعقول منتهية، يعني عقول لا إله إلا الله، يعني تجد شيء عجيب. بينما لو رجعت للفلاسفة، الفلاسفة اللي يسموا فلاسفة، مشكلتهم في إيش؟ مشكلتهم في أنهم وحدوا الله سبحانه وتعالى، وهم أول من استطاع الوصول إلى الوحدانية. صحيح أنهم يمكن خرجوا في اتجاه آخر، لكن وصلوا بالفلسفة التي أرادوها إلى أن البعض في الفلسفة نفسها، فلسفة في حد ذاتها قد تقود الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة مطلقة ومعرفة لا يوازيها معرفة، والبعض الآخر لأن عقله غير مهيأ للحكمة التي يريد بها الفلسفة فيشق بها ويخرج في اتجاه آخر تماما يعني. فلذلك سبحان الله، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فقلت لكم وصلوا إلى مراحل لا إله إلا الله. بعدين الآن يعني أبناء المسلمين أبناء المؤمنين، ومن تجد الشيء الذي ما أدري كيف الإنسان يفهم إلى أين وصل الضعف والحقارة، يعني الضعف الثقافي. البعض يعتقد أنه مجرد أن يأتي له في كم كلمة، يعتقد فيها. أنا البارح قال لي الواحد 5 كلمات أو 6 كلمات، يعني كل واحدة تبغى أنك الله يكرمكم تخرج الحذاء ثم تلطمها واحدة ثم تعطيه الثاني على الـ5 الكلمات اللي حط. مو المشكلة يعتقد أنه أتى بما لم يأتي به الأوائل. فهذه الإشكاليات يعني الآن أصبحنا في هذا الشيء. عندما تأتي مثل هؤلاء تتحدث معه بالقرآن، هذا تخلف. القرآن تخلف، العبادة تخلف، الصلاة تخلف، الزكاة أخذ أموال إجباري، الصوم إجبار على أني أترك الأكل. لماذا خلقني الله أكل وأشرب حتى يجي يقول لي أصوم؟ شيء تجي تجلس تضحك. والله الشيطان يجلس يعني على قذال الواحد منهم، وهو قبل الشيطان الجهل المطبق، ما يأتي جاهل يريد له مكان ويعتقد أنه لا يجد هذه المكانة إلا بهذا. بينما لو تعلم العلم النافع ووصل إلى العلوم لكان له من المكانة العظيمة أفضل من هذه بكثير. لكن عندما يأتي واحد ويأتي بمثل هذه يعني التفاهات، ويجد ما شاء الله يعني فيه ناس جاهزين لهذه الأشكال، أين هذه الأشكال؟ ثم بالله يقول طق قال هذه الجملة اللي أنت كما يبحث قالها قبل، هذا اللي وصلها أنت إليه هذا وصدق خفيف العقل صدق ويلا، ومن واحدة إلى واحدة ومن واحدة إلى واحدة. في الأخير مشروع ملحد مثل الشمس. يعني المشكلة ان الالحاد ما هو يعني ما يجي في عشيه يعني تلقائيا تاتي ملحد. هنا فيه الان انا والله ضد مساله المؤامره، هم فيه مؤامرات، لكن هذا الواقع الان ان فيه مجموعات تتبنى هذا الاشياء. طبعا يسموه التبشيريين المسيحيين زي ما عندنا، وعند احنا الان اللي قال القرضاوي قبل فتره قال يجب على الشيعة ان لا يتجاوزوا على اماكننا بالتبشير، والشيعة يقولوا يجب على هؤلاء السنه وكذا والوهابيين وما ادري ايش انهم لا يتجاوزوا. يعني اصبحنا مثل المسيحيين مثلا التبشير، كل واحد يسحب الى مذهبه والاخرين. فياتوا هؤلاء مجموعات عبر الانترنت، ولكن مجموعات سرية خفية، فيتلقطون هؤلاء الذين عندهم شك في أنفسهم، والذين يأتون بأسلوب جميل جدا، يعني أسلوب مدروس يعني أنت لو تدخل الآن الإنترنت يشيب راسك من عدد الملحدين في الدول الإسلامية، يخرج أمامك ويجي المسجد ويصلي وكذا وكذا وكذا، ولكن للأسف يأتي من يضحك عليه وتجده في مواقعه وفي صفحاته تجد الكلام الإلحادي اللي شيء آمنت بالله. والبعض الآن علنا باسمه الصريح، والبعض لا يخاف باسم نعم مستعار. فهؤلاء يعني مجموعات مهيئة لهذا الشيء. تأتي والله تجد سين يدخل على الصفحات اللي في الإنترنت وفي الفيسبوك وفي كذا كذا، يدخل على صفحة يقرأ أفكارك من مشاركاتك الموجودة وشوف، يقول هذا صيد سهل، هذا ما شاء الله عليه، وجاء له كأنه معجب، يدخل لك بإعجاب، إيه معجب، أنا والله معجب بهذه العبارات التي نعم بالضبط، أنا معجب بهذه العبارات اللي تقولها، وهذا دليل على عقل راقي، عقل وشوف يعني شوف، ستقاوم وستجد الجهال وستجد رجال الدين والمدعين الدين والمتقمصين بكذا وكذا يقاومونك، قال والله أنا والله أنا المرشد اللي ما وأنا المصلح وأنا نعم وأنا الفيلسوف، ولكن لأني صح قاموا العلماء ضدي وقاموا الناس هذول اللي يقولونهم علماء، هذا جاء فيبدأوا من هنا يبدأوا يسووا لنا هذه الفكرة، وبدأ فعلا نجحوا بشكل عجيب. يأتي هذا الإمعة الثور ذا ويعتقد أنه وخرج هو ما يجلس معه، وجاء واحد آخر هو اللي مرسله جاء ودخل وشاف، وقال جاء لا بأسلوب آخر وأخذنا، قال والله أخي طيب أنا ما أعرف ذولا كيف ذولا، إذن هذا الكلام اللي أنا أقوله كلام أجبر الناس أنهم يجوا، أجبر الآخرين أنهم هذا، ويكتب لك أنا من آخر الدنيا من أمريكا ولا أنا من أي مكان، وهو عند إذنه ما في نعم. فالمسألة مسألة اللي قال التطبيل يجوا يحصلوا من يطبل، بس التطبيل ذا مع من؟ مع واحد ما هو بصير يربص، يعني أنت حتى في التطبيل إذا جاءوا ناس يطبلوا فيه واحد فنان محترف للبرع ولا يا أخي ما طبل زين، هذا ما نقدر نلعب على ذا الشيء اللي أنت تسويه، الطبل ذا اللي أنت تسويه ما يتناسب مع الحركة اللي أنا أبغى أسويها. لو جاء واحد مثلا الحين في حق البرع أو في حق أي نوع أو في الديسكو أو في رزفها وكذا وكذا، بس ما جاد الدقة، قال لها الرقاص، قال يا حبيب لا هذا غلط، ما قدرنا، ولما هذا غبي ما عرف، فتضليل له مشى فيه. وأصبحوا الآن شباب المؤمنين وشباب المسلمين مستهدفين بهذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني في موضوع بسيط ولكن يحتاج تعميم، قال من اتجر ولم يتفقه في دينه ارتطم في الربا ثم ارتطم، وقالها يقولها النبي صلى الله عليه وعلى، والبعض يقال لي أمير المؤمنين، والإمام زيد بن علي يقول البصيرة ثم القتال، ثم القتال. وهذا عندما نقول لها العلم تعلم العلم العلم العلم ثم الفلسفة، أو ثم ادخل في لا أنا جاهز أصلا، أنا ما ولدت إلا أنا عالم، قرأت 3 كتب وخمس جرائد وسيدتي وأربع ولا خمس مجلات، خلاص قدني مثلا نهيب كذا، مثلا نهيب شيء، يعني الوضع اللي الآن يعني أصبحت أنا أتابع أشوف شيء عجيب، يعني أشوف شيء من القرف إنك تضحك من شر البلية، يعني الصدق يعني نعم ما يضحك تضحك. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، فإذا استمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم استمعوا بكراهتهم للحق وعداوتهم له، يتطلبوا في القرآن شيئا يعيبونه به مثلا، ولم يستمعوا ليعرفوا الحق، وإذا هم نعم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. وفي حال استماعهم وهم يتناجون أي يتسائرون يخفون كلامهم، فهم في استماعهم عند المناجاة بينهم يستمعون برغبة وإصغاء وتطلب لما يعجبهم من الخوض في آيات الله والتكذيب بها، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا تغير ذهنه فلا يصيب في كلامه وكذبوا بل ونعم وكذبوا بل جاء بالحق وصدق المرسلين وصدق المرسلين. نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، أثناء الاستماع إلى القرآن وإلى ما تقوله يا محمد إذ هم نجوى يتسارون بينهم، النجوى بمعنى المسارة، ما هم يعني أنت تتكلم وهم في موضوع آخر، يعني معارضين لكل ما تريد أن تهديهم إليه، فهم في وضع آخر. مثلا عندما تجد عالم وتجد اثنين أو ثلاثة هذا يسار، ولذلك من سوء الأدب عندما يحضر إنسان في حلقة علم أو كذا ويجلس هذا يحدث هذا وهذا يحدث هذا، وهذا غلط، يجب الاستماع أو يغادر المكان. إذ يقول الظالمون إن تتبعون، بعد ما وجدوا لا في القرآن عيب ولا وجدوا في النبي صلى الله عليه وعلى آله عيب ولم يجدوا شيء، قالوا الرجل مسحور، هذا بالله يلعب عليكم، وهذا الكلام المقنع، هذا الكلام المقنع، وهذا الرجل الصادق، هذا كله هذا سحر. يعني سبحان الله العرب، يعني بدل ما يقول هذا القرآن الذي لا وجدنا فيه عيب وهذا الرجل الذي لا وجدنا فيه عيب يجب أن نتبعه، قالوا لا هذا مسحور. إذن هذا هو العناد وهذا هو الخذلان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شطر العناد والخذلان. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واغفر ذنوبنا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.